كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا صالح المهدي يا فرج الله ويا بقية الماضين. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. إخواني، نحن في الأسبوع الذي نستقبله أسبوع فيه مناسبات مهمة، تقريبا ليالي القدر كلها في هذا الأسبوع ابتداء من يوم الأحد ثم يوم الثلاثاء ثم يوم الخميس، ليالي القدر المباركة في هذه الجمعة في هذا الأسبوع. وسوف لن يتسنى لنا أن نتكلم عن ليلة القدر إلا في هذا الأسبوع، الأسبوع الذي سيأتي يوم الجمعة القادم، قد انتهينا من هذا الامتحان العظيم. أتكلم عن مشاعر خاصة إخواني عندما نتجاوز منتصف الشهر. حقيقة الأمر تنتاب الإنسان حالة من حالات القلق والاضطراب، وكأن الإنسان مقدم على تقديم امتحان آخر العام. هذا الأسبوع أخواني أسبوع مصيري لأحدنا، مو فقط في عامه هذا. كلنا يعلم أن مقدرات الإنسان ولعل الأكوان تقدر في ليالي القدر. صحيح مقدرات الإنسان في السنة تقدر في ليالي القدر، ولكن مقدراتي في هذا العام تبتني عليها مقدراتي في كل عمري. الإنسان عندما يبتلى في هذه السنة ببلية في جسمه مثلا، قدرت له بلية في جسمه، مرض من الأمراض المستقرة في بدنه، هذا الإنسان سوف يعيش طوال عمره وهو يعاني من تبعات هذا المرض. الإنسان الذي يسلب منه التوفيق في هذه السنة، الإنسان الذي يحرم الحج في هذه السنة، الإنسان الذي تقدر له بعض البلايا النفسية في هذه السنة، هذا الإنسان سوف يكون متورط إما نعيما وإما جحيما، إما سعادة وإما شقاء. فتلخص الكلام بأن نحن في الأسبوع الآتي من الأحد إلى الخميس نرسم مسار حياتنا في العام الذي نستقبله، والعام الذي نستقبله له دوره في الأعوام كلها. إخواني، علينا أن نستنفر القوى لأن نقدم أفضل اختبار وأفضل امتحان يمكن أن يكون في هذا الأسبوع الذي نستقبله. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقرأه من كتاب البحار لكي لا يكون النص خلافا لما هو عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوي فراشه ويشد مئزره في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة في ليلة القدر. رسول الله غفر له كل شيء، لا يحتاج إلى مغفرة، درجاته من الله عز وجل معلومة، ولكن مع ذلك يأتي العشر الأواخر وكأنه على موعد خاص مع رب العالمين. ولكم في رسول الله أسوة حسنة فكيف بي وبأمثالي. نحن الذين في الواقع أرهقنا من الذنوب التي مرت علينا في العام المنصرم. إذا أحد أخذ ورقة وقلم وسجل مخالفات القلبية والبدنية طوال العام الماضي، إذا أحد كان في زنزانة في السجن لا يمكنه أن يذنب أبدا، هذا الإنسان ماذا يعمل بالساعات الغفلة التي مرت عليه؟ هب أن إنسان وضع في زنزانة لا يمكنه أن يعصي الله عز وجل، لا حرام لا نساء لا كذا لا كذا، ولكن يعيش الغفلة عن الله عز وجل. الذي يعيش الغفلة عن الله سبحانه وتعالى حقيقة الأمر من المعاصي القلبية المهمة. مثل ذلك مثل ضيف عزيز يأتيك إلى منزلك من بلاد بعيدة، ولكن تغلق عليه الأبواب وتذهب عنه جانبا، أليس هذا هو التوهين بعينه؟ ليس من الضروري أن نغذي الضيف ليصدق عليه الهتك، أن لا نواجه الضيف، أن لا نقدر وجوده، أن لا نحسب حسابا لوجوده، هذه هي الإهانة. فأنا وأمثالي عندما تمر علي ساعات الغفلة وما أطولها وما أكثرها في حياتنا اليومية، حقيقة الأمر هذه من العقوبات من الذنوب القلبية. صحيح ليست هنالك آثار من حيث الذنوب الظاهرية، ولكن عند أهله من الذنوب المهمة. ولهذا كان الصلحاء والأولياء يضجون إلى الله عز وجل من هذا المرض ومن هذه الغفلة عن الحق. يقول صلوات الله عليها: كانت فاطمة وهي ابنة ذلك الرسول لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة ليلة القدر. هي تعلم حقيقة ليلة القدر رغم أنها هي حقيقة ليلة القدر أيضا، ولكنها لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة. صلوات الله عليها يقول في الحديث: وتداويهم بقلة الطعام. تلك الليلة ما في أكل متخم، ما في قائدة رمضانية شهية، ما في إفطار دسم. تداويهم وكأنها في مقام العلاج، تداويهم بقلة الطعام صلوات الله عليها. هاي في الواقع هنا بيت القصيد، وتتأهب لها من النهار، مو نهار شهر رمضان، نهار ليلة القدر، نهار الغافلين. فإذا جن علي الليل أتوقع أن أكون كداود في مزاميره. الأمر مو هكذا. الإنسان الذي لا يعتني بأيام القدر لا يوفق في ليلة القدر كما ينبغي. صلوات الله عليها كانت تتأهب لها من النهار وتقول: محروم من حرم خيرها. هذا هو المحروم، الذي يخسر الملايين في تجارة يعوض بعد أيام بعد سنوات، ولكن الذي يحرم ليلة القدر كيف يعوض؟ أحدنا إخواني إذا ضمن على الله عز وجل 60 أو 70 سنة من الحياة، معنى ذلك عنده بطاقات محدودة. إذا هو الآن في سن 40 معنى ذلك أن عنده 20 بطاقة ليلة القدر، 20 بطاقة حج، 20 بطاقة شهر رمضان المبارك. فلينظر أحدنا كيف يملأ هذه البطاقة على أحسن التقادير، ومن منا يعلم ما هي البطاقات الحقيقية المدخرة له. قد تكون هذه البطاقة آخر البطاقات، قد تكون 5 بطاقات، قد تكون 10 سنوات، نحن لا نعلم ما هو المدخل لنا. وكم من أصدقائنا توفوا في سن مبكر، إخواني علينا أن نحسب هذا الحساب. الشيطان يأتي ليلة 19 يقول: نعم هذه الليلة إحدى الليالي، وراءك ليلتان، فأنت الليلة أرقد، نعم، تكاسل، اذهب إلى المحل، استغرق الوقت الكثير في التجارة والعمل أو النوم، لا سمح الله الجلوس أمام بعض الأجهزة المحرمة، على أمل الليلة 21 تأتي تلك الليلة. يقول: نعم، العلماء قالوا أهم الليالي 23، وتأتي تلك الليلة. وكما نقرأ في دعاء أبي حمزة: يلقى على الإنسان ذلك النعاس، ذلك الكسل، تلك القسوة التي تمر عليه تلك الليلة ولم تذرف عينه دمعة واحدة. إخواني لا أريد أن أبالغ في مسألة الدمعة والعين، ولكن من تمر عليه ليلة القدر ولم تدمع عينه أبدا، أنا لا أقول هذا الإنسان محروم، ما دوري ما شأني وشأن رب الأرباب، الله عز وجل أعلم بحساباته، ولكنها بادرة خطيرة، علامة غير حسنة، إنسان تمر عليه ليلة القدر بعيون جامدة، هذا الإنسان يخشى عليه. أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع. فإذا الإنسان من الآن علامة النجاح تلك الليلة جريان الدموع ورقة القلب، وكلما اضطرب القلب كلما اقشعر الجلد، كلما انتابت الإنسان حالات الرقة والخشوع، كان يرجى أن تكون تلك علامة على أنه خرج من المحرومين ودخل في زمرة المرحومين. إذن هذا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والزهراء في تلك الليلة. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن القلب الذي يعاين ما ينزل في ليلة القدر لعظيم الشأن. هذه الرواية لعله تسمعونها لأول مرة، يقول الإمام: القلب الذي يتفاعل مع ليلة القدر ويعاين ما ينزل. الآن ملازم يعاينه بعينه، ملازم يرى جنود الملائكة الصافين تمر أمامه، المهم يدرك أن هذه الليلة ليلة متميزة يتقدم من الله عز وجل بكل وجوده. يقول: هذا القلب عظيم الشأن، نحن نسمع فلان عالم جليل القدر عظيم الشأن والمنزلة، ولكن لم نسمع أحد يقول هذا القلب عظيم الشأن. قلت له عليه السلام: وكيف ذاك يا أبا عبد الله، كيف يكون القلب عظيم الشأن، أو كيف يعاين القلب ما ينزل في ليلة القدر؟ يقول عليه السلام: يكتب على قلب ذلك الرجل بمداد النور، فذلك جميع العلم. الإنسان في ليلة القدر يمكن أن يكتسب ذلك اليقين الذي حرمنا منه. ما هو أسباب المشاكل؟ ما هو أسباب الغفلة؟ عدم اليقين بالله عز وجل، نؤمن به ولكن أين الإيمان من اليقين؟ نؤمن بالمعاد ولكن أين الإيمان بالمعاد من اليقين؟ يقول عليه السلام: يكتب على قلب ذلك، يعني في تلك الليلة هذه الكتابات النورانية على قلوب المؤمنين. ثم يقول صلوات الله عليه: ثم يكون القلب مصحفا للبصر، ويكون اللسان مترجما للأذن. هذا الأذن يسمع شيء في ليالي القدر، مو فقط في ليالي القدر، القلب الذي شملته العناية الإلهية هذا القلب قلب آخر، أذن هذا الأذن المتصل بالقلب يسمع شيئا، يسمع ما يسدده في حياته. يقول: إذا أراد ذلك الرجل علم شيء نظر ببصره وقلبه فكأنه ينظر في كتاب. هذا الإنسان إخواني، هذا الحديث من روائع الأحاديث، لا تذهب سدى هذه الأحاديث التي نتلوها على مسامعكم من بركات الجمعة وخطب الجمعة، أن تنفتح قلوبنا على روايات أئمتنا عليهم السلام. يقول هذا الإنسان الذي تفتح له الأبواب، ولطالما قلنا إخواني من على هذا المنبر وغيره أن هذه المقامات للجميع، الإمام يتكلم مع شيعته مع أصحابه مع محبيه، هذه المقامات مو مقامات الأنبياء والأولياء فحسب. يقول هذا الإنسان عندما يتكلم كأنه ينظر في كتاب، هكذا تفتح له الأبواب. ولهذا قيل: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله أو بنور الله. قلت له بعد ذلك: فكيف العلم في غيرها إلى آخر الحديث. يقول: حتى يخيل إلى الأذن أنها تكلم بما شاء الله من علمه، والله واسع عليم، فالمانع أن يمن الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن بهذه الهبات العظيمة. طوبى لعبد أصبحت له نقلة في ليالي الإخوان. أحدنا يطمع أن يكون ثريا في مجال عمله، كل موظف يتمنى يوم من الأيام يصبح رئيس قسم، رئيس دائرة، وإن تسنت له الوزارة يوم من الأيام لعله تمناها بقلبه، كما نتمنى النقلة في عالم المادة والوظائف، ليش ما نتمنى النقلة في عالم الأرواح؟ في عالم الوظائف والأموال الأمر بيد البشر، لا بد من الرؤساء ينقلوني من قسم إلى قسم، وفي عالم الأرواح الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لعل أحدنا في ليلة واحدة يحوز على هذه النقلة وعلى هذه القفزة هذا الأسبوع الذي سيأتي إخواني الأعزاء. لا أدري بأي بيان أصور لكم عظمة هذا الأسبوع الذي نستقبله، أسبوع الدعاء، أسبوع الابتهال، أسبوع التوبة، أسبوع الإنابة، أسبوع المصالحة مع الله عز وجل، أسبوع القفزات الكبرى في حياة أحدنا. ولعل الشياطين رغم أنها مغلولة في هذا الشهر ولكنها من بعيد، لعلها توسوس تبرمج لكي تمنعني من عطاء هذه الأيام المباركة. وننتقل إلى ليالي القدر والأسبوع الذي سيأتي فيها ذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه. في هذا الأسبوع ذكرى استشهاد إمام المؤمنين ويعسو بالدين وخاتم الأوصياء، ونرى ما هو الارتباط بين ليلة القدر وبين صاحب المحراب وبين شهيد هذا الأسبوع. يقول: كان علي بن أبي طالب عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كثيرا ما يقول: التقينا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه بعض أصحابه، وهو يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويتخشع ويبكي. رسول الله يقرأ سورة القدر ويبكي، فيقولان له: ما أشد رقتك بهذه السورة؟ يا رسول الله، لما تبكي مع قراءة هذه السورة؟ فيقول لهما: إنما رققت لما رأت عيناي، ووعاه قلبي، ولما رأى قلب هذا من بعدي، يعني عليا عليه السلام. صلوا على محمد وآله. إذن الحجة في كل عصر يرى الأحداث الكبرى في ليالي القدر. قبل أن انتقل عن هذا الحديث أنقل حديثا آخر عن المعلى بن خنيس: إذ جاء رسول أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: سله عن ليلة القدر. فلما رجع قلت له: سألته؟ قل قال: نعم. فأخبرني بما أردت وما لم أرد. الإمام أخبرني عن كل شيء، ما أردت وما لم أرد. ثم قال: إن الله يقضي فيها مقادير تلك السنة ثم يقذف به إلى الأرض. فقلت: إلى من؟ التفتوا لهذا الحديث الطريف. قلت للإمام: المقادير تقذف إلى من؟ فقال: إلى من ترى يا عاجز أو يا ضعيف؟ تنزل على من؟ يا عاجز يا ضعيف، على من تنزل الملائكة في ليلة القدر؟ ويقول في حديث آخر: قال لي أبو عبد الله: سلام هي حتى مطلع الفجر. قال: ممن وإلى من وما ينزل؟ وانتهى الحديث إلى هذا المقدار. الإمام يقول له: ممن؟ هذه المقدرات تنزل ممن وإلى من وما ينزل؟ أئمتنا عليهم السلام أرادوا أن يربطوا بين ليلة القدر وبين حجة العصر، ومن هنا لعله استحب أن نقرأ في كل صلاة سورة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. ونحن في هذا العصر، عصر الإمام صلوات الله عليه، إخواني، إذا أردنا أن نحوز على شيء من التكامل والرقي والطفرة والقفزة والنقلة من عالم التخلف إلى عالم التقدم والقرب إلى الله عز وجل، علينا أن نعقد صلة خاصة بصاحب ليالي القدر، ندعو له بالفرج، نتوسل إليه بكل وجودنا أن يمنحنا نظرته الكريمة في تلك الليالي المباركة. لا أقول الحديث هذا اليوم دروس عملية لليلة القدر إن شاء الله في هذا المسجد في هذا المكان المبارك تقام مراسم أعمال ليلة القدر، وإذا شاء الله عز وجل وكان هنالك تجاوب للمؤمنين عسى أن نوفق إن شاء الله على الأقل لإحياء ليالي الوتر من هذه العشرة الأخيرة، يعني الليلة 25 27 29 وليلة العيد التي هي من أهم الليالي في أواخر شهر رمضان، لعل عدد من يعتق من النار بمجموع الشهر كله، فنرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لمثل هذا الإحياء، وسيكون إن شاء الله في حدود الساعة 12:30 إن شاء الله نوفق لي أداء ما علينا. وطبعا هذه الصلاة 1000 ركعة نحاول أن نصلي 100 منها ليالي القدر إن شاء الله في الساعة 9 أو قبل 9 في 8:30، لما يحتاج إلى وقت كثير قبل المجلس. فنرجو من الإخوان الذين يحبون أن يشاركوا المشاركة، ومن لم يصلي في الليالي السابقة صلاة 1000 ركعة 20 أو 30 لا بأس أن يصلي في ليلة القدر 100 ركعة يصليها متابعة في هذا المكان الشريف، عسى أن تكون أعمالنا في أول الليل بعد الإفطار مقدمة لأن تنفتح قلوبنا إن شاء الله بعد منتصف الليل. وكما قلنا أخواني قبل قليل، من الآن تهيئوا لليالي القدر، والتهيئ يكون بقلة الطعام، بقلة الشراب، بعدم الهذر من القول، بتخفيف الأعمال الحياتية المادية المتعارفة. كما قلنا في أول الخطبة، أسبوع الإنسان يحدد مساره في عامه كله، ومن توفيقات الله عز وجل أن جعل ليالي القدر متدرجة. أحدنا في الليلة 19 يحاول أن ينظر إلى ملكاته، إلى قلبه، هذا القلب كيف ينفتح. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان البعض منهم ملتفتا إلى نفسه، يقول أحدهم لما نفضنا أيدينا من تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أحدهم كما رأيت، يقول أنكرنا قلوبنا، رأينا أن قلوبنا قد قست، نفضنا أيدينا من دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو العطاء المتدفق، ولكن بعد أن دفن النبي أنكرنا قلوبنا. تعبير جميل، الإنسان بعض الأوقات ينكر قلبه، الإنسان بعض الأوقات عليه أن يعاتب قلبه إذا دخل مجلس ذكر توسل بأهل البيت ولم يخشع، عليه أن يحاسب نفسه. بعض المؤمنين أعرفهم بالتفصيل عندما يذهب إلى مجلس من المجالس ولا يخشع قلبه، يصاب بحالة عصبية سيئة جدا، يا ربي أنا ماذا عملت حتى سلبت مني الدمعة في مجلس الحسين صلوات الله عليه أو في مجلس المناجاة مع رب العالمين. يحسب حساباته في الليل في النهار، قبل أسبوع، قبل ليالي، قبل أيام، ما هو الجرم الذي ارتكبه حتى سلبت منه الرقة، يرى من بجنبه ودموعه تجري على خديه، يبلل سجادته وهو جالس وينظر إلى السقف والأرض والسماء. هذا الإنسان عليه أن يتحرز من موجبات قساوة القلب كما قلنا إخواني في هذه الأيام. نحن في الأسبوع الآتي بعد هذا الأسبوع في حل، علينا أن كما قلنا أن نلتفت إلى طعامنا، شرابنا، معاشراتنا، المعاشرات الغير ضرورية، الذهاب إلى المجالس اللاهية. إخواني من موجبات قساوة القلب الجلوس مع الناس الذين هم مبتلون بقساوة القلب. عندما تجلس ساعات طويلة مع إنسان منحرف، مع إنسان قاسي القلب، مع إنسان لا يعلم للمعنى شيئا ولا يعلم لمعاني القرب إلى الله شيئا، الجلوس مع هكذا إنسان يقسي قلبك، هذا مرضه مرض معدي. هذا الإنسان المنحرف، هذا الإنسان العاصي، كما أن النظر إلى وجه العالم عبادة، لعله النظر إلى وجه هذا الإنسان، لا أقول معصية ولكن قد تسلبك التوفيقات في العبادة. إذن إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الأسبوع لما يحب ويرضى. أخواني، وكلمة أخيرة، إذا أحدكم ابتلي بقساوة القلب في ليلة من ليالي القدر ليضج إلى الله عز وجل، من مانع أن تشتكي إلى الله؟ انظر إلى من بجنبك، انظر من الأصوات الباكية، انظر الدموع الجاري، وقل يا رب أنا لا أحسدهم وإنما أقبضهم على هذا التوفيق. فكما أنه من أنت على أخي المؤمن وهو يعيش في هذا البلد، يعيش معي، يرى ما أرى ويعمل ما أعمل، لما هذا رزق الرقة وأنا ابتليت بقساوة القلب؟ أحدنا يشتكي إلى الله عز وجل مما هو فيه ويقسم على الله عز وجل بأن يرفع عنه ما هو فيه. وأيضا إخواني، ليالي القدر مو معناه فقط في المساجد. أحدنا مع الأسف إذا خرج من المسجد فكأنه في وداع مع ليالي القدر، والحال بأن الآية تقول سلام هي حتى مطلع الفجر. لا بأس أن ننوع البرامج، قسم من البرامج مشتركة مع المؤمنين، وأيضا أحدنا يخصص له ساعة في المنزل يخلو مع الله عز وجل في جوف الليل، يستمر ببرامجه إلى مطلع الفجر. هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه، وإن شاء الله في الليالي المناسبة في ليالي القدر أيضا نذكر بعض الأحاديث المناسبة في هذا المجال. اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تفتح علينا أبواب رحمتك. اللهم انشر علينا خزائن علومك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من القاسية قلوبهم عن ذكرك. اللهم لا تختم على قلوبنا. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنك الأسابيع الماضية هنالك ندوة هذا الأسبوع أيضا، وكما قلنا لكم عنوان الندوة في هذا الأسبوع المشاكل التي يواجهها الإنسان في بيئة عمله، وكما وعدناكم لا يتجاوز الساعة إن شاء الله من بدء الندوة، فنرجو من الإخوان المساهمة والفروض.